بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في الآيات الصفات المنفية في تنزيه الله جل وعلا ونفي المثل عنه، وبدأ بقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فاعبده، عرفنا أن هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته كذلك تبع له، والأمر بالعبادة هنا أمر بالتوحيد ويستلزم النهي عن ضده. وبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بشروط صحة العبادة، وبين أنها لا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة، وهذان الشرطان مجمع عليهما بين أهل العلم. قوله واصطبر، اصطبر بالتاء، قلبت أو أبدلت التاء طاء لعلة تصريفية، واصطبر أبلغ من اصبر، اصطبر لأنها تدل على ماذا؟ تدل على زيادة معنى، لعبادته. اللام هنا بمعنى على، أي اصطبر على عبادته، وقيل على أصلها، أي اصطبر لها، أي كن مقابلا لها بالصبر. يحتمل حينئذ اللام هنا بمعنى على، ويحتمل أنها على بابها. هل تعلم له سميا؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: أي هل تعلم له مساميا ومشابها ومماثلا. فالسمي هنا بمعنى الشبيه والند والمثيل، أي لا مثيل له. فالاستفهام هنا ليس المراد به ماذا؟ الاستخبار، يعني ليس على أصله، إنما أريد به ماذا؟ النفي. وهو كذلك مشرب به معنى التحدي، إن كنت صادقا فأتي به بسمي له ومثيل ومسام. هل تعلم له مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين؟ وهذا استفهام بمعنى النفي، مشرب معنى التحدي، النفي المعلوم بالعقل. يعني اجتمع عندنا في نفي المثيل النقل والعقل. هل تعلم له سميا؟ أي لا سمي له، ولا ند له، ولا مثيل له، ولا نظير له. هذا دل عليه ماذا؟ العقل والنقل. النقل كما هو معنى الآن، هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، إلى آخر، هذا نقل. والعقل كذلك يدل على ذلك، لأن التوحيد يدل عليه العقل، ويعني حسن التوحيد، وقبح الشرك كذلك يدل عليه ماذا؟ العقل. وإذا كان كذلك لن يكون مستحقا لأن يعبد إلا إذا كان لا نظير له ولا مثيل له، ودل ذلك العقل على أن نفي المثيل بالعقل ثابت كذلك. أي لا تعلم له مشابها، لأنه الرب وغيره المربوب، الغني من جميع الوجوه وغيره الفقير، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه وغيره ناقص، من جميع الوجوه. فهذا برهان قاطع على أنه هو المستحق للعبادة، وأن عبادة غيره باطلة. يعني ما وجه الاستدلال العقلي؟ وسيأتي بعض الآيات الدالة على ذلك، لكن ما ذكره أنه ثبت الغنى المطلق للرب جل وعلا، إذن غيره ناقص من كل وجه، إذن لا يمكن أن يكون في غير الباري جل وعلا من هو مثيل، لأن ثبت ماذا؟ ثبت الغنى المطلق لله عز وجل، فغيره حينئذ يكون ماذا؟ يكون فقيرا ناقصا. وإذا كان ثم مشارك وند لله تعالى فسيكون من الغير، وإذا كان الغير كله حينئذ يكون فقيرا، إذن امتنع أن يكون له مثيل من غيره. وفي الآية دليل على أنه لا مثل له ولا شبيه ولا نظير، لا في ذاته ولا في صفاته، لأنه ماذا؟ أطلق. وإذا أطلق حينئذ حمل على ماذا؟ على إطلاقه. هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم له نظيرا؟ نظيرا في ماذا؟ يحتمل ماذا؟ نظيرا في ذاته، نظيرا في أفعاله، نظيرا في أسمائه، نظيرا في ألوهيته، ربوبيته، أسماء إلى آخره. نقول هذا عام، إذا لم يقيد حملناه على ماذا؟ على العموم. قال: لا مثل له ولا شبيه ولا نظير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. وهذا النفي متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الكمال، كما مر معنا أن نفي الشيء إنما يراد لغيره، بمعنى ماذا؟ إثبات كمال نقيضه، أو ضده. قال: وهذا هو المعقول في فطر الناس، يعني هذا المعنى هو المعقول المدرك في فطر الناس. إذا قالوا فإذا قالوا فلان لا مثل له ولا شبه له فإنهم يريدون به أنه يريدون أنه تفرد في الصفات والأفعال والمجد فلا يلحق فيه غيره، يعني فيما يتعلق بالبشر إذا قالوا هذا لا مثيل له في العلم معناه ماذا؟ أنه لا يلحق أحد مثله، لا يكون مساويا له، هذا في شأن المخلوق. فكيف إذا قيل لا ند لله عز وجل ولا مثيل؟ هذا باب أولى وأحرى. فيراد به ماذا؟ أن الله تعالى تفرد بصفات الكمال ولم يلحقه أحد البتة، بل لا يساويه أحد البتة. قال فإنهم يريدون أنه تفرد في الصفات والأفعال والمجد فلا يلحق فيه غيرهم. وفي الآية دليل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله وعظمته، وفيه دليل على كثرة الصفات وعظمتها كما مر معنا، ليس كمثله شيء. لماذا؟ لكثرة صفاته، لا نظير له ولا شبيه له. لماذا؟ لكثرة صفاته التي يحمد عليها. فلو كان المراد به نفي صفاته لكان ذلك وصفا بغاية الذم. يعني هل المراد نفي الصفات ليس كمثله شيء لكونه لا يتصف بشيء؟ هذا صار عدما، صار هو العدم سوى، حينئذ لم يرد به ماذا؟ لم يرد به المدح، هذا الذي عنه. هنا كذلك لا سمي له لا نظير له لكمال صفاته. فلو كان المراد هل تعلم له سميا نظيرا، لو كان المراد به أنه لا تثبت له صفاته، حينئذ صار هو العدم سواء. قال وفيه دليل على كثرة صفاته وعظمتها. فلو كان المراد به نفي صفاته لكان ذلك يعني النفي وصفا بغاية الذم، فإن النفي المحض الخالص من كل وجه عدم، والعدم لا يمدح به أحد، لا يمدح به أحد، وإنما يكون النفي كمالا إذا تضمن الإثبات، كقول تعالى لا تأخذ سنة ولا نوم، أي لكمال حياته وقيوميته كما مر معنا. فإذا جاء النفي خاصا حينئذ اختص به بمقابله، وإذا جاء النفي عاما حينئذ عاما. إذا جاء خاصا لا تأخذ سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته، إذن أثبتنا خاصا. وإذا جاء ليس كمثله شيء، لماذا؟ لكمال صفاته، ليس عندنا معين من الصفات، واضح؟ ولذلك قال هنا مثل به بنفي خاص، والكلام في ماذا؟ في النفي العام. النفي العام يتضمن ماذا؟ إثبات كمال الصفات وعظمة الصفات دون تقييد بصفة دون صفة، لأنه قال ليس كمثله شيء، إذن لكمال صفاته. أما إذا قال لا تأخذ سنة ولا نوم، صار النفي ماذا؟ صار النفي خاصا، إذن لكمال حياته وقيوميته. وفيه دليل على نفي المثلية، فاتفاق اسم الخالق واسم المخلوق لا يقضي بتماثلهما كما مر معنا مرارا. يعني إذا أطلق وصف علم على الله عز وجل وصف علم على المخلوق، لا يلزم من ذلك ماذا؟ أن مسمى العلم ومسمى العلم أنهما متحدان، لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك. قال لا يقضي بتماثلهما، فصفات الخالق تناسبه وتليق بذاته، وصفات المخلوق تناسبه وتليق بذاته. هذا فرق جوهري، وهذا عاصم عظيم في الباب. يعني يطلق الملك على المخلوق، ويطلق الملك على المالك على الله عز وجل، نقول اتفاق الأسماء لا يستلزم ولا يقضي اتفاق المسميات، لا يلزم من ذلك أن مسمى الملك وبعين مسمى الملك، بل هو غيره. والاشتراك حينئذ يكون بماذا؟ يكون في اللفظ وفي أصل المعنى، وأصل المعنى هذا موجود في الذهن في الرأس. أما في الخارج حينئذ إذا أضيف إلى الخالق جل وعلا انفك عن ما أضيف إلى المخلوق. انتبه لهذا، هذا يسمى القدر المشترك، يعني يحتاج إلى تأمل طويل من طالب العلم، وهو ما يراد به الكل عند المناطق، ذكره ابن تيمية فيه والتدمرية. ولذلك يحسن بطالب العلم إذا أراد أن يدخل في تفاصيل هذا أن يأخذ مثنى في المنطق من أجل أن يفهم هذه الأعراض والفصل والنوع إلى آخره. قال رحمه الله تعالى إذن هل تعلم له سميا، هذه الآية الأولى. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقد تقدم الكلام على ذلك، لم يكن له كفوا أحد لكمال صفاته كما مر. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي عن جعل الند لله تعالى مطلقا في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، لأنه أطلق. وإن كنا نستدل به على ماذا؟ على إثبات إفراده جل وعلا بالعبادة، لكن هذا لا يمنع أن نستدل بها ماذا؟ على نفي الند عنه جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء تعبدونهم كعبادته وتساوونهم به في المحبة والتعظيم، فلا ند له جل وعلا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عبادة مطلقا، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله ندا. إذن لا تجعلوا لا ناهية، وتجعلوا هذا منهي، أدنى ما يصدق عليه أنه جعل فهو ماذا؟ أو محرم. والجعل بمعنى التصيير، فلا تجعلوا أي لا تصيروا لله تعالى أندادا، جمع ند والمراد به النظير والمثل، فالند يكون عاما. قال والند في اللغة المثل والنظير والشبيه، يقال فلان ند فلان، فلان ند حتى في استعمال العرب، أي شبيه ونظيره، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء، أي لست له بمثل في شيء من معانيه. واتخاذ الند، اتخاذ الند يعني جعل الند من العبد. قال واتخاذ الند ينقسم إلى قسمين، قسم من الشرك الأكبر كاتخاذ ند يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يذبح له أو ينذر له ونحو ذلك، يعني التنديد المطلق إذا صرف إليه نوعا من أنواع العبادة فهو شرك أكبر، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولو قال أي الذنب أعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله، صح صح، لكنه أتى هنا بماذا؟ أتى بتعريف، أتى بتعريف، ولذلك الذي عرف الشرك الأكبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك موجود فيه في القرآن كالآية التي معنا. حينئذ أي الذنب أعظم هو الشرك، لكنه ما أتى بلفظ الشرك وإنما أتى بماذا؟ بحقيقته، وهو قال أن تجعل لله ندا، وعلل ذلك ماذا؟ وهو خلقك، مع كوني قد خلقك وتجعل ندا له مساويا له في الربوبية أو في العبادة أو في الأسماء والصفات. الحديث قال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتاب الكافي الشافعي والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. ظاهر أراد به ماذا؟ الشرك الأكبر، ليس بقابل الغفران، الذي لا يقبل الغفران هو الشرك الأكبر، يعني إذا مات عليه، وأما إذا تاب قبل الموت تاب الله تعالى عليه. وهو اتخاذ الند، عرفه كما جاء في النص، كما جاء في القرآن وجاء في السنة، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، يعني يصرف إليه أنواع من العبادات. وانظر العلم كما ذكرت لك سابقا يمثلون بأعمال القلوب لأنها أصل، لأنها أصل، لم يقل يذبح يصلي يركع يسجد مع أنها كذلك أنواع من الشرك الأكبر، إنما قال يدعوه أو يرجوه ثم يخافه، الدعاء هذا تعلق بالقلب قبل أن يرفع يديه قبل أن يتكلم، أو يرجوه رجاء ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. القسم الثاني من اتخاذ الند ما هو من نوع الشرك أصغر، يعني مطلق التنديد، تنديد مطلق ومطلق التنديد، تنديد مطلق يعني كامل من كل وجه، جعله مساويا له من كل وجه، هذا شرك أكبر. مطلق التنديد هذا ماذا؟ حصل نوع تنديد، وهو ما يسمى بالشرك الأصغر. ما هو من نوع الشرك الأصغر؟ ما هو من نوع الشرك الأصغر؟ لم يلزم أنه شرك أصغر، كان هو الأولى، ولما جعله نوعا منه. قال كقول الرجل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت لم يكن كذا، والحالف بغير الله ونحو ذلك. ما شاء الله وشئت سوى بين المشيئتين بالواو، والواو تقتضي ماذا؟ المساواة، تقتضي المساواة. قال ولولا الله وأنت لم يكن كذا، والحالف بغير الله ونحو ذلك، ما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ ما جاء واعتذر عنه، علك جاهل، لعلك ما قصدت، لعلك، إنما أنكر عليه ماذا؟ مباشرة. قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، أخرجه النسائي وابن ماجه. إذن عبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بماذا؟ عبر بجعله ندا لله تعالى، أجعلتني لله ندا، مع أنه ما سواه ماذا؟ ما سوى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرب جل وعلا في التنديد المطلق، ما صرف لأنواع من العبادة،

وإنما أبطله الله تعالى باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا اللفظ لا يصدق على من عبده، لأنه غير مستحق للعبادة. ولذلك القول هنا ففيها دليل على أنه سبحانه لا ند له، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات على الأصنام أندادا له تسمية مجرد، سموه ماذا؟ سموها آلهة، تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، إذا كان أراد به المعنى الحق فهو كذلك. وأما إن أراد به ماذا؟ إن أراد به أنها لا تسمى آلهة مطلقا فهذا ليس بصواب. إن كان بعضهم يرى أن هذه التسمية مجازية ونحو ذلك، لكن ليس بصواب، بل الصواب أن هذه المعبودات تسمى آلهة، وسمى الله تعالى آلهة وهم علموا أنها آلهة، ولسان العرب يدل على ذلك. فالإله هو المعبود، كل من عبد سمي ماذا؟ سمي إله، سواء كان بحق أو بباطل، كما قال تعالى وجعلوا لله شركاء الآية. والمذكور في الآية هو المحبة الشركية، محبة شركية المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإيثار على مراد النفس. فمحبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام، أصل دين الإسلام، وبكمالها يكمل، بكمالها يكمل. إن وجد أصل المحبة وجد أصل الدين، وإن انتفى كمالها انتفى كمال الدين، وإذا كملت المحبة الواجبة كمل الدين الواجب. قال فهي أعظم الفروض، فصرفه لغير الله شرك أكبر، كما قال سبحانه وما هم بخارجين من النار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فتوحيد المحبوب هو الله عز وجل ألا يتعدد محبوبه، إذا أراد أن يوحد محبوبه حينئذ لا يكون إلا واحدا، أي مع الله بعبادته له، لا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له، يعني لا يعبد مع الله تعالى أحدا، فإن عبد صار ماذا؟ المحبوب متعددا، صار المحبوب متعددا، لأنه لن يصرف عبادة إلا إذا أحب، لأن العمل فرع المحبة. وتوحيد الحب ألا يبقى في القلب بقية حب حتى يبذلها له، يعني الحب باعتبار ما في القلب، والمحبوب باعتبار ما يكون متعديا. أصل المحبة وتوحيد الحب يكون في القلب، ألا يكون فيه شيء إلا وتعلق بالله عز وجل، كمال الميل والتعظيم والإجلال الذي يكون في القلب لا يكون إلا لله عز وجل، إذا بنى عليه عبادة خارجة حينئذ ماذا؟ تعلق به بالمحبوب. قال وقوله والذين آمنوا وشد حبا لله أي من أصحاب الأنداد لأندادهم، هذا وجه. فمحبة المؤمنين لربهم لا تساويها محبة، والذين آمنوا وشد حبا لله أي من أصحاب الأنداد لأندادهم. قال فمحبة المؤمنين لربهم لا تساويها محبة، والمعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لله. إذن فيه إثبات أن عباد الأنداد يحبون الله تعالى، لكن محبة المؤمنين أشد، إذن اشتركا في أصل المحبة، كل منهما المؤمنون والمشركون يحبون الله تعالى، لكن محبة المؤمنين لله تعالى أشد من محبة المشركين لأندادهم، لأن محبة المؤمنين لله خالصة ومحبة المشركين لله مشتركة، ولا شك أن الخالص أقوى من المشترك، مشتركة قد أخذت أندادهم قسطا من محبتهم، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. ففي هذه الآيات أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله واتخذ ندا لله، وأن ذلك هو الشرك الأكبر. فالمحبة تنقسم إلى أقسام كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. الأول محبة الله سبحانه، ولا تكفي بالنجاة، ولا تكفي وحدها بالنجاة من النار والفوز بالجنة، فإن المشركين يحبون الله سبحانه، لا بد من ماذا؟ لا بد من إخلاص الدين، لا بد من عمل. أما محبة في القلب فقط ولا ينبني عليه عمل هذه محبة فاسدة. والمشركون يحبون الله تعالى وما آمنوا وما سلموا وما أخلصوا الدين لله، إذا ما نفعتهم، لابد من ماذا؟ لابد من محبة ولابد من عمل، وانتفاء العمل يدل على انتفاء المحبة من القلب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، اتباع علامة صدق المحبة. قال الثاني محبة ما يحبه الله، وهذه المحبة هي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر، لأنها هي فرع الأول. محبة ما يحب الله تعالى محبة الإسلام ويعمل به، لأن المحبة لا تقبل إذا كانت ماذا؟ إذا كانت مجرد دعوة. قال وهذه المحبة هي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر، وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة. الثالث المحبة في الله ولله من أجله، وهي فرض كمحبة أولياء الله وبغض أعداء الله، وهي من مكملات محبة الله ومن لوازمها، مكملات لا يدع الله ليس من اللوازم. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته، يعني يحب من آمن بالله ويبغض من عاد الله تعالى، فمن آمن أحبه ومن كفر أبغضه، يعني تكون ماذا؟ تكون ملا. أما مجرد التوحيد، دعوة التوحيد مع محبة الكفار ومع بغض المؤمنين، هذا يدل على ماذا؟ على بطلان المحبة من القلب. قال فلابد أن يبغض أعداء الله. قال ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداء الله ويحب أولياءه، وهو لازم من لوازم. فإذا انتفى اللازم الخارجي دل على انتفاء البغض من القلب، وإذا انتفى البغض من القلب انتفى الإيمان من أصله، انتفى الإيمان من أصله. عداوة الكافرين أصلها البغض ومحله القلب لا شك، لكن لا بد من ماذا؟ لا بد من أثر، والأثر هذا يظهر على اللسان وعلى العمل به بالجوارح، كما أن المحبة محبة المؤمنين في القلب لابد لها من أثر، والأثر محله اللسان والعمل به بالجوارح. قال رحمه الله تعالى الرابع المحبة مع الله، المحبة الشركية، وهي المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال، فهذه لا تصلح إلا لله سبحانه، ومتى أحب العبد بها غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، وهذا الذي جعله آية هنا وجعله كلام السابق عن الخامس. المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه فطري والجبلي، كمحبة المال والولد ونحو ذلك، فهذه المحبة لا تذم إلا إن أشغلت وألهت عن طاعة الله تعالى، صارت مقدمة على طاعة الله تعالى، تشغل العبد عن الطاعة، صارت مذمومة، وهي نوع من الشرك، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى، إذا الآية السابقة أراد أن يبين ماذا؟ نفي الند عن الله تعالى، ثم يشمل الند فيما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والآيات السابقة جاء فيها ماذا؟ نفي عام مجمل كما هو طريقة الأنبياء والمرسلين. ثم أراد أن يذكر بعض الآيات المتعلقة به معنى التوحيد ونفي الشرك عن الله تعالى وتحريم ضرب الأمثال لله، ومقصود بذلك التنزيه والإثبات، لأن الحمد فيه إثبات والتسبيح فيه تنزيه، حينئذ نجمع بين الأمرين، وقل الحمد لله وجاء يسبح لله، إذن الحمد لله في إثبات كل كمال، في إثبات كل كمال، والتسبيح فيه تنزيه عن كل نقص، إذن القاعدة هذا تعتبر ماذا؟ إثبات الكمالات والتنزيه عن النقائص والعيوب، هذه من قواعد باب الأسماء والصفات، ولذلك أورد آيات تتعلق بالحمد وآيات تتعلق بالتسبيح. قال رحمه الله تعالى قوله وقل الحمد لله، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمته، الحمد لله للاستغراق والشمول كما سبق، للاستغراق والشمول، حينئذ إذا كانت للاستغراق والشمول صح أن يأتي بلفظ كل محلها حقيقة لا مجازا، كل حمد صح أو لا؟ يعني كل نوع وكل فرد من أفراد الحمد فهو لله، صح أو لا؟ صح. إذن هذا الاستغراق والشمول، أي الحمد كله لله، كل فرد من أفراده باختلاف الأنواع والكلمات والمحمود عليه فهو لله عز وجل. قال فهو المستحق للحمد لما اتصف به من صفات الكمال. ثم قال والحمد هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله كما مر في أول الكتاب، والثناء هو ذكر الصفات، هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى، هذا وجه آخر في الثناء، أن يذكر ماذا؟ الصفة مرة بعد أخرى. قيل الحمد لا يكون ابتداء الثناء، إذا قيل الحمد هو الثناء، ثناء ما المراد به؟ أن يذكر الصفة مرة بعد أخرى، فإذا ذكره مرة ثانية سمي حينئذ ماذا؟ سمي ثناء، وأما أول مرة فلا يسمى ثناء، هذا قول. قال وأما النثى، ثناء النثى الذي بتقديم النون على الثاء، ثناء النثى بالقصر، ليس بالمد، وأما النثى بتقديم النون فيكون في الخير والشر، وأما المجد فهو ذكر صفات الجلال والعظمة، وأما الشكر، إذن بين لك الحمد وبين لك الثناء وبين لك النثى وبين لك الملك، وكلها ألفاظ متقاربة، إلا أن الثناء المشهور عند أهل العلم أنه لا يستعمل إلا في الخير، هذا هو المشهور، وإن كان الصواب أنه يستعمل كذلك في الشر. ولذلك لما مر بجنازة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا وأثنوا عليها شرا، إذن الثناء يطلق على الشر، وهذا مثل العزة عند السلام. وأما النثى فكذلك صار مساويا بالمعنى الذي ذكرناه، ماذا صار مساويا؟ يعني يستعمل في الخير والشر. وأما عن قول الجمهور أن الثناء مختص بالخير، يعني ثم فرق بين الثناء وبين النثى. والمجد المراد به صفات الجلال والعظم. وأما الشكر وهو مقابل للحمد فهو فعل ينبع عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، فعل ينبع يشير عن تعظيم المنعم، تعظيم المنعم يعني المنعم عليه يعظم المنعم بسبب ماذا؟ بسبب كونه منعما، بسبب كونه منعم. يعني السبب الحامل على الشكر هو الإنعام أو الإحسان، وهذا في الشكر لا إشكال فيه. وإنما لو جعل هذا التعريف للحمد قلنا كما مر في أول الكتاب قلنا هذا في نظر، يعني إذا عرفنا الحمد بهذا التعريف قلنا هذا فيه قصور. لماذا؟ لأن الحمد يكون على الإحسان ويكون على غيره، على صفات الله عز وجل مطلقا سواء كانت متعدية أو لا. وإذا جعلنا الحمد بمعنى أنه تعظيم بسبب كونه منعما، إذن بسبب إنعامه، إذن بسبب آخر ما اتصف به من صفات لا تتعدى، قد عرفنا صفاته جل وعلا على قسمين لازم وتعدية، حينئذ نقول هذا لا يسمى حمدا وهذا باطل، بل يحمد على صفاته اللازمة ككبريائه واستوائه وتباركه جل وعلا، وكذلك على الصفات المتعدية التي ينبني عليها الإحسان إلى الخلق. وشرعا الشكر شرعا هو صرف العبد جميعا ما أنعم الله لما خلق لأجله، صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه لما خلق لأجله. لما خلق لأجله ماذا؟ هو خلق لأي شيء؟ العبد لعبادته. إذن يسخر جميع ما أنعم الله عز وجل على ابتداء مما يملكه من سمع وبصر ويد وبطش إلى آخره، كل ذلك يسخره بماذا؟ فيما خلق لأجله وهو عبادته جل وعلا. وما أعطي كذلك من نعم من مال وولد وإلى آخره يسخر ذلك لأجل عبادة الله تعالى، حينئذ يكون ماذا؟ يكون شاكرا، يكون شاكرا. فإذا لم يجعل هذه الصفات التي أعطاه الله عز وجل إياها من سمع وبصر نحو ذلك، لم يجعلها في طاعة الله تعالى، فيكون ماذا؟ يكون كافرا. ليس المراد كفر أكبر، إنما المراد به ماذا؟ أنه لم يشكر الله تعالى، حينئذ يكون كفر نعمة. قال: والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون باللسان والجنان والأركان، يعني موارد الشكر يكون ماذا؟ باللسان، فيشكر بلسانه ويشكر به بجنانه يعني قلبه، ويشكر به بأركانه، فمحال الشكر ثلاثة. وأما الحمد فلا يكون إلا باللسان والجنان، انتفى ماذا؟ العمل، اعملوا آل داود شكرا، حينئذ الشكر يكون به بالأعمال الجوارح، أما الحمد فلا يكون بأعمال الجوارح. إذن اشتركا في الاعتقاد وقول لسانه، كل منهما يكون ماذا؟ يكون حمدا ويكون شكرا. وأما ما يكون بعمل الجوارح فيكون شكرا لا حمدا. قال: وأيضا فإن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة، باب الإحسان. وأما الحمد فهو يكون في مقابلة نعمه وفي غير مقابلة نعمه. هذا ماذا؟ الحمد كما ذكرنا سابقا، يعني يحمد على جميع صفاته. قال الشيخ تقي الدين تيمية: والحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، داخل في مفهوم الشكر، وحمد لما يستحق من نعوت كماله على إحسانه الذي هو مقتضى صفاته أو لا، الذي هو مقتضى بعض صفاته، وكذلك حمد لما يستحق من نعوت كماله، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي أمور وجودية ليست عدمية. كل صفات الكمال إنما هي ماذا؟ وإنما هي أمور وجودية. ولذلك جعلنا النفي الذي يدل على العدم في الأصل جعلناه ماذا؟ وجوديا، لأن الرب جل وعلا بل الممدوح لا يحمد بالعدم، وإنما يحمد بماذا؟ بالإثبات وإثبات الصفات. فإذا جاء النفي حينئذ قلنا هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن إثبات كمال نقيضه، ولذلك قال وهي أمور وجودية، سواء دل عليها بالإثبات أو دل عليها بالنفي يستوي فيها ماذا الأمران. فإن الأمور العدمية من حيث هي إذا لم تتضمن كمال ضدها لا حمد فيها ولا خير ولا كمال، واضح هذا؟ إنما هو مجرد نفي. ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، يعني حتى المخلوق لو حمد يحمد على أي شيء؟ على ما عنده من صفات، يحمد على علمه وعلى شجاعته وعلى كرمه، أما الشيء الذي لا يملكه لا يحمد عليه. فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق. من الذي أعطاه؟ الله عز وجل. قال فثبت أنه المستحق للمحامد كلها، وهو أحق بالحمد من كل محمود وبالكمال من كل كامل. فإذا حمد قيل الحمد مراد به جميع أنواع المحامد حتى ما جرى على أيدي الخلق، فإنما في الأصل ماذا؟ من عند الله تعالى. فإذا أسدي إليك نعمة فالحمد يكون لله عز وجل. لماذا؟ لأنه هو الذي يملك ما أسدي إليك، وهو الذي سخر هذا المخلوق. قال رحمه الله تعالى قوله الذي لم يتخذ ولدا، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذه من الصفات السلبية، لم يتخذ ولدا، لم يلد ولم يولد كما سبق، فهو من الصفات السلبية أي لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره، ولأنه لا مثيل له لم يتخذ ولد. هذا رد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن النصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون العزير ابن الله، والمشركون يقولون الملائكة بنات الله، وجاء النفي مطلقا الذي لم يتخذ ولدا. لم يتخذ هذا أي لم يجعل له ولدا، وهو مفارق لقوله لم يلد. لم يلد يعني يكون ماذا؟ الولد مباشرا له. الاتخاذ قد يكون ماذا؟ قد يتخذ ولدا لغيره ويتبناه أو لا، حين هذا اتخذ ولدا وإن لم يكن ولدا له. إذن فرق بين لم يتخذ ما اتخذ الله من ولد، حينئذ لم يلد، هذا فرق بين النوعين. لم يلد أي مباشرة، فلم ينفصل منه ولد البتة، ولم يكن له جزء منه وهو ولد. ولم يتخذ هذا المراد به لم يجعل له ولدا، لأنه قد يكون من غيره، وهذا في شأن البشر كذلك. في شأن البشر قد يولد وقد ماذا؟ قد يأخذ ولد غيره كيتيم. قال وقول ولم يكن له شريك في الملك، هذا رد على المجوس والمشركين والقدرية، ودل عليه قول السابق ولا تجعلوا الله أندادا. قول ولم يكن له ولي من الذل، من الذل هذا المنفي، أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي يعني ناصر أو وزير أو مشير، لأنه سبحانه عزيز كما مر، لا يفتقر إلى ولي يحميه ويمنعه من الذل لكمال عزته، فنفى الولاية على هذا المعنى لأنه غني عنها، ولم ينفي الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده، ولذلك قيده لم يكن له ولي من الذل. من الذل هذا نعت لقول ولي، بمعنى أنه إذا انتفى وصف الذل كان له ماذا؟ كان له ولي. ولذلك عباد الله المؤمنون ماذا؟ أولياء الله، هم أولياء لله عز وجل، لكن على وجه الكمال والعزة لا على وجه الذل. قال فلم ينفي الولي نفيا عاما مطلقا، بل نفى أن يكون له ولي من الذل، يعني جاء به مقيدا. حينئذ الجار المجرور هنا له مفهوم، له مفهوم. وأثبت في موضع آخر أن يكون له أولياء بقوله ألا إن أولياء الله، أضافهم إليه أو لا؟ أضافهم إليه، ودل ذلك على أن له وليا، لكنه ماذا؟ من عزته لا من الذل. قال أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذه موالاة رحمة وإحسان. والموالاة المنفية في الآية التي معنا موالاة حاجة وذل، كما أشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى. قوله وكبره تكبيرا أي عظمه عما يقوله الظالمون المخالفون للرسل. ففي هذه الآية كبروا تكبيرا، تكبيرا هذا مصدر ماذا؟ كبر يكبر تكبيرا، أي عظمه عما يقوله الظالمون المخالفون للرسل. وعرفنا أن التكبير هذا عام، يكون في الذات ويكون في الأسماء ويكون فيه في الصفات، كما الشأن فيه في العظيم كبير أي في ذاته وأسمائه وصفاته. كبروا يعتقد ماذا؟ أنه كبير في ذاته وأسمائه وصفاته إلى آخره. ففي هذه الآية أمر نبيه بحمده لأنه المستحق أن يحمد، قل الحمد لله، هذا أمر لأنه المستحق جل وعلا أن يحمد لما اتصف به من صفات الكمال، وفيها التنزيه سبحانه عن الولد لقوله ماذا ولم يكن، قال الذي لم يتخذ ولدا، وذلك لكمال صمديته سبحانه وغناه وتعبد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك كما قال سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. إذن الولد ماذا؟ هذا علامة فقر واحتياج، ويتكمل به ماذا؟ الإنسان يتكمل به، فهو من صفات المخلوق التي تعتبر من صفات الكمال، ولذلك نفاه الله تعالى عن نفسه لئلا يتبادر ماذا؟ أن ما اتصف به المخلوق الله عز وجل من باب الأولى الذي يسمى بقياس الأولى كما سيأتي. فاتخاذ الولد ينافي ذلك كما قال تعالى كما قال سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه تنزيه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض الآية، وفيها تنزيه سبحانه أن يكون له شريك في الملك المتضمن تفرده بالربوبية والألوهية، يعني إذا تفرد الله تعالى بالملك هو الملك لا مالك معه ولا يملك شيء ولا يملك أحد شيئا البتة، إذن دل على ماذا؟ على أنه فرض في ربوبيته وهو الخالق لا خالق سواه، المتضمن تفرده بالربوبية والألوهية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره. وهذه الآية آية عظيمة، آية عظيمة، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، وتسمى آية العز، تسمى آية العز. قال ابن كثير قال قتادة ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية الصغيرة والكبيرة، قلت وقد جاء في حديث أن رسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية آية العز، هذا أخرجه أحمد الطبراني من حديث معاذ بن أنس وإسناده ضعيف، وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة، هذا كذلك لم يثبت، انتهى من كلام الكثير رحمه تعالى. قال المصنف رحمه تعالى قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، قدم الآية الأولى فيها الحمد وفيها إثبات الكمالات، ثم قال ويسبح لله والمراد به التنزيه العام، تنزيه العام، ففي ماذا؟ التنزيه عن النقائص والعيون، سبح يتعدى بنفسه ويتعدى باللام، وتسبحوه بكرة وأصيل يتعدى بماذا؟ بنفسه، إذا أريد مجرد الفعل تعدت بنفسها، إذا أريد مجرد الفعل تعدت به بنفسها، وتسبحوك الآية أي تقولون سبحان الله، وإذا أريد بيان القصد والإخلاص تعدت باللام، سبحوا لله أراد به إشارة إلى القول الفعل وزيادة وهو الإخلاص والقصد لله، أما إذا جاء متعديا بنفسه فالمراد به الفعل قطع النظر عن القصد وهو الإخلاص. قال رحمه الله تعالى قول يسبح لله أي ينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته، قد عرفنا تنزيه فيه في أول الكتاب المراد به، فالتسبيح يقتضي التنزيه لله سبحانه وتعالى، يعني كأنه جعل ماذا؟ أن التنزيه من مقتضيات التسبيح وليس هو عينه، لأن يقول ماذا؟ التسبيح معناه سبحان الله، سبحان الله لم يقل أنزه الله إنما قال سبحان الله، إذن يقتضي التنزيه، إذن التسبيح مقتضي والتنزيه هذا مقتضى ولا إشكال فيه، فالتسبيح يقتضي التنزيه لله سبحانه من كل سوء وعيب، ويقتضي ماذا؟ وإثبات صفات الكمال لله سبحانه، يعني عكس الحمد، الحمد إثبات الكمالات، وإثبات الكمال يستلزم نفي النقائص، هذا الحمد، فدلالته على إثبات الكمالات بالمطابقة، ودلالته على التنزيه بدلالة الالتزام، هنا التنزيه بالعكس، دلالته على التنزيه بماذا؟ بدلالة المطابقة، وإذا كان الله عز منزه عن كل نقص وعيب استلزم ماذا؟ إثبات الكمالات، إذن دل على إثبات الكمالات بدلالة التزام، دلالة التزام، هذا جميل. وهذا التسبيح قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال وهو الصحيح، يعني يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ذلك يسبح لله، نعم يسبح لله، كيف يقول سبحان الله؟ سبحان الله يعني يقول به بلسانه مقال، كيف؟ لابد من لسان، لابد من كلام، لابد من مخارج، لا يلزم أو لا يلزم، لا يلزم، لأن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تمثيلا، إثبات صفة الكلام لا يستلزم إثبات الآلة التي يتكلم بها الإنسان، إذا قلت هذا الحجر يتكلم ليس معنى له لسان لا يلزم، ولا يلزم من ذلك أن يكون له حبال صوتية ولا يلزم أن يكون له أضراس نحو ذلك، لا يلزم، وإنما يتكلم على ماذا؟ يلفظ بقول والقول له معنى فقط، كيف الله أعلم، صح أو لا؟ صحيح أو لا؟ يلزمه قطع. نعم، قالوا هذا التسبيح قيل بلسان الحال، يعني لو تأمل في الكون نزه الله تعالى، وقيل بلسان المقال هو الصحيح، والله سبحانه قادر على خلق الإدراك في الجمادات وإنطاقها، بل النصوص دلت على ذلك، دلت على ذلك كما قال سبحانه عن الجلود، قال ماذا؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله تتكلم، نعم تتكلم، تشهد على أصحابها، صح أو لا؟ دل النص على ذلك. إذن تنطق بمعنى ماذا؟ النطق المعهود في لسان العرب، وهو اللفظ المسموع، لابد أن يكون مسموعا، ولذلك نعرف اللفظ ماذا؟ هو اللفظ الصوت المشتمل إلى آخره، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون صوتا، فلو لم يكن صوتا ما صح أن يكون ماذا؟ أن يكون اللفظ. قال كما قال سبحانه عن الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، والأصل في الكلام الحقيقة، فالنطق حينئذ يراد به ماذا؟ الحقيقة. العدول به إلى المجاز يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل، إذن نبقى على ماذا؟ على الأصل، لأن القول بأن التسبيح هنا بلسان الحال هذا مجاز، هذا مجاز، ولا نعدل إليه إلا بقرينة، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز، وليس ثم ماذا؟ إحالة. والله عز قادر على أن ينطق الجدار والجماد والسماء والأرض إلى آخره. والأصل في الكلام الحقيقة، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى وأخبر بذلك كما في مسلم، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. ما معنى يسلم علي؟ يقول السلام عليك، سلم، إذن لابد من حرف، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك، إذن ماذا؟ بلسان الحال لا بلسان المقال كما هو ظاهر النص. قال وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب على المنبر حن الجذع الذي كان يخطب عليه سابقا، وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، أي لا تفهمون تسبيحهم الآية. إذن هذا كثيرا ما يأتي فيه شروحات الحديث، وكذلك فيه في الآيات، وبلسان الحال بلسان الحال يريد ماذا؟ أنها جمادات، وإذا كانت جمادات حينئذ لا إرادة لها، وإذا لم تكن لها إرادة حينئذ لا إحساسا، إذن لا يمكن أن توصف بماذا؟ بما يوصف به الحيوان، يعني الإنسان الذي يكون ماذا؟ ذا روح، وإنما يوصف الجمادات بما يليق به. فرقوا بين هذا وذاك، ما الذي أدراكم أن الجماد لا إرادة له ولا إحساس ولا معرفة؟ هذا يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل، بل نثبت ما أثبته الشرع، وما عداه فالأصل ماذا؟ السكوت، حتى لا النفي، لأن النفي يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم، إلى دليل. كذلك النفي على الصحيح عندهم خلاف، هل يحتاج إلى دليل؟ الصواب ماذا؟ يحتاج إلى دليل. وذلك لما نفوا قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال رحمه الله تعالى قول ما في السماوات وما في الأرض، ولذلك لما أمر الله عز وجل السماوات الأرض قال إيتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، قالتا قول كما هو معلوم، قول ما في السماوات وما في الأرض أي جميع ما هنا موصولة في الموضوعين، أي جميع ما في السماوات والأرض يسبح لله وحده وينزه عما لا يليق بجلاله وعظمته. الله أكبر، هذا يدل على ماذا؟ على كمال صفاته جل وعلا. وقدم السماوات على الأرض لأنها مقدمة بالرتبة والفضل والشرف، أفاد ابن القيم في البدائع. قوله له الملك، الملك له، له الملك أي له الملك لا لغيره، قدم ما حقه التأخير له، هذا خبر مقدم، والملك مبتدأ مؤخر، أي هو المالك وحده لجميع المخلوقات النافذ فيها أمره، النافذ المالك هو المالك وحده لجميع المخلوقات النافذ فيها أمره، يتصرف فيها كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. هذا معنى الملك، والمعنى المالك أنه يحكم فيه في خلقه بما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. قول يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ففي هذه الآية دليل على وجود التسبيح من جميع المخلوقات، وأنه تسبيح حقيقي، وأنه سبحانه قادر على خلق الإدراك للجمادات وقادر على إنطاقها، وفيها إثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه ونفي كل نقص وعيب، لأن التسبيح يقتضي ذلك. قال المصنف رحمه تعالى: وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قول الذي نزل هو الله عز وجل الفرقان أي القرآن، نزل الفرقان أي القرآن، سمي بذلك، سمي القرآن فرقانا من الفرق، لأنه يفرق بين ماذا؟ الحق والباطل، وبين المؤمنين والكافرين. قال لأنه يفرق بين الحق والباطل، ومنه فاروق عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه دليل على أن القرآن منزل من عند الله، نزل لأن التنزيل في اللسان العرب إنما يفهم ذلك منهم من علو إلى سفل، أن القرآن منزل من عند الله، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه، لأن الإنزال والتنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، هذا الذي يدرك من لسانه، أنزل نزل ينزل، كل ذلك يدل على ماذا؟ على أنه جل وعلا في العلو، يعني فوق عرشه، مستوى على عرشه، بائن من خلقهم. وأفادت هذه الآية فضل هذا الكتاب على الكتب الأخرى، لأنه فرقان يفرق به بين الحق والباطل، على عبده أي على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا صفة مدح وثناء عبده، هذا صفة مدح وثناء. لماذا؟ لأنه لو وصف بالربوبية ورفع عن قدره صار ماذا؟ صار من الطغيان المنهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ومخلوق، فله خصائصه التي تليق به، فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما لله عز وجل هذا طغيان. ولذلك قال ماذا؟ وهذا صفة مدح وثناء، لأنه أضافه إلى عبوديته جل وعلا عبده. قال: ووصفه بها بالعبودية في أشرف مقاماته، مقام الإرسال، كقول سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه صار داعية، ووصفه بماذا؟ بهذا الوصف العظيم، وصف شرف. ومقام الإسراء كقول سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومقام التحدي، تحدي الكفار، كقول سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، عبدنا أضافه إلى نفسه، عبده عبدنا الآية. وهذه الإضافة لعبده وعبدنا إضافة تشريف وتعظيم. وتقدم في الدرس الماضي أن المضافة إليه سبحانه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معاني. أعيان يعني أجزاء منفصلة، كناقة الله، الناقة جزء منفصل وليست معنى من المعاني. فإضافة المعاني إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كإضافة السمع، سمعه جل وعلا، وإضافة البصر، نقول كبصره، والعلم والقدرة ونحو ذلك إليه سبحانه من كل شيء لا يقوم بنفسه، يعني لا يقوم بنفسه، لا يستقل بذاته، حينئذ يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، سمعه، بصره، قدرته، إلى آخره، كلامه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أما إذا كان عينا مستقلة قائمة بذاتها كرسول وكعبد وكناقة وبيت، هذه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. قال: الثاني إضافة الأعيان إليه سبحانه. فإضافتها أي الأعيان إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالق. والدليل على ذلك ماذا؟ الاستقراء والتتبع، نظر في دلالة الكتاب والسنة، كبيت الله وناقة الله والحجر، يمين الله وعبد الله ورسول الله ونحو ذلك. وفي هذه الآية فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أضافه إليه ووصفه بالعبودية التي هي من أشرف مقامات العبد، أضافه إليه. وإذا أضاف الله تعالى الشيء إليه، لو قلنا إنه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، في تشريف، زيادة اهتمام به. ناقة الله هذا أراد به ماذا؟ أنها متميزة عن غيرها، فلا يستوي ما أضيف إلى الله تعالى وما لم يضف. يعني حتى على القول الثاني أو النوع الثاني، إضافة أعيان تدل على أنها ماذا؟ من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لا يلزم من ذلك السواء ما أضيف مع غيره، صحيح أو لا؟ فإذا أضيف الشيء إلى الرب جل وعلا دل على تميزه عن غيره. قوله: ليكون للعالمين نذيرا أي منذرا، نذير فعيل بمعنى مفعل منذر، والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة، فكل إنذار إعلام ولا ينعكس، ولذلك الأذان إعلام كما قال اللغة، حينئذ ليس فيه سبب من أسباب المخافة، فكل إعلام فكل إنذار إعلام ولا ينعكس. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإنذار المذكور في الآية إنذار عام ليكون العالمين نذيرا، لم يخص أحدا دون أحد. فإن الإنذار ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: إنذار عام وإنذار خاص. والخاص كقوله تعالى، كقوله سبحانه: إنما أنت منذر قيده من يخشاها، من يخشاها يعني الذي يخشى، والذي لا يخشى أنت لست منذرا له، وإنما لست منذرا له بالإنذار الخاص، وإنما هو ماذا؟ بالإنذار العام. حينئذ قوله ليكون العالمين نذيرا هو بعينه إنما أنت منذر من يخشاها، وإنما خص من يخشاها لكونه الذي يقبل فأضيف إليه، كقوله تعالى: لا ريب فيه. ثم قال: هدى للمتقين، كتاب هدى للمتقين. هل القرآن أنزل هداية للمتقين فقط دون الكافرين؟ لا، بل هو عام، لكن لما كان الذي يستفيد منه ويقبله ويعمل به هو المتقي أضيف إليه، أسند إليه. هنا كذلك، وقوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب. قال: والإنذار، وذكر رحمه تعالى هذا الكلام نقلناه فيه مفيد المستفيد، وذكر أن الحجة إنما تقوم بالإنذار العام، الحجة إنما تقوم به بالإنذار العام سواء قبل أو لم يقبل. قال: فهذا الإنذار الخاص هو التام النافع الذي ينتفع به المنذر بالفتح، والإنذار هو الإعلام بالخوف، فعلم المخوف فآمن وأطاع، هكذا قال رحمه تعالى. قال: ونذارته صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة كما في هذه الآية لم يخص أحدا دون أحد، والخاصة كقول سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين. كذلك هذا الإنذار لا يعارض السابق، لا يعارض السابق، هو من ذكر الخاص ببعض أفراد العام، ذكر الخاص بحكم لا يخالف حكم العام. قوله: ليكون العالمين نذيرا، اللام في قوله ليكون لام العلة، لام الحكمة، يعني هذا التنزيل معلل من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون نذيرا، ليكون العالمين نذيرا أي منذرا. اللام في قوله ليكون لام العلة، لام العلة. ودخول لام التعليل في شرعه أكثر من أن يعد، يعني أدلة كثيرة تدل على ماذا؟ على إثبات الحكمة، وأن الله تعالى ما من حكم شرعي ولا كوني إلا وهو معلل، إلا وهو معلل، يعني يكون لحكمة تترتب على هذا الحكم. ففيه دليل على تعليل أفعال الله، وأنه لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة. قال الشيخ تقي الدين: هذا قول السلف، قول السلف قاطبة، يعني إجماع الصحابة، لم ينقل قول واحد عن صحابي، حرف واحد عن صحابي أنه نازع في دلالة لام الحكمة في دخوله على ماذا؟ على أفعاله جل وعلا وأحكامه. هذا قول السلف وجمهور المسلمين. أراد جمهور المسلمين ماذا؟ سلف ومسلمين. إذن عندنا سلف وعندنا مسلمون، صح أم لا؟ والمنافقون أيضا عندنا. السلف الذي اتبع ظاهرا وباطنا، حينئذ لم يتصل ببدعة فضلا عن كفر، وعندنا من ينتسب إلى الإسلام قد يكون ماذا؟ تلبس ببدعة سواء كانت مكفرة أو لا، ولذلك جمع بينهما. هذا قول السلف قاطبة لا خلاف بينه، ولو اكتفى بهذا لكان أسلم لنا ولكثير من الناس، أنه إذا اعتمد قول السلف كان هو الأصل. إذن لا يذكر هؤلاء، وإنما نذكر السلف في حد ونذكر أهل البدع في حد آخر في جهة أخرى، أما نجمع بينهم دائما كذا قول السلف واليهود والنصائر خلال هذا فيه إشكال، ولذلك صار خلا عند بعض الناس هنا. المراد هنا قال: هذا قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء أيضا، يعني دخل العقلاء ماذا؟ اليهود والنصارى. وقال الطائفة كجهم وأتباعه: إنه لم يخلق شيئا لشيء، ووافقه ابن الحسن الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء أتباع الأئمة، وافقوا الجهم بن صفوان، يعني ماذا؟ صار ماذا؟ صار شيخا لهم، ولذلك الأشاعرة هؤلاء ماذا؟ ها أي تلامذة الجهم بن صفوان، يعني يتبعون له. قول العالمين، المراد بالعالمين هنا الجن والإنس، ففي دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى الجن والإنس، وفي دليل هذا مجمع عليه، وفيه دليل على أن الجن مكلفون، قال نذيرا إنذار ينذر المكلف، وفي دليل على أن الجن مكلفون، ويتضمن الدلالة على أنهم يثابون على الحسنات ويجازون على السيئات، يعني كما انهم يدخلون الجنه يدخلون النار والعكس كذلك. وفي دليل على ان من بلغه القران، فقد قامت عليه الحجه. والمراد ببلوغ القران هنا سماعه بالقران، يعني علم وبلغه ان ثم قرانا انزل وجب عليه ان يسعى، فان ترك فهو مفرط ولا يسمى جاهلا في الشرع. قال فقد قامت عليه الحجه لقوله سبحانه وتعالى لانذركم به ومن بلغ، واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ به اي بالقران ومن بلغه اي القران. ففيه الرد على من زعم ان كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين، لا يفيد اليقين للاحتمالات الثمانية التي ذكرها الرازي وغيره، وهي ماذا؟ الاشتراك والمجاز الى اخره. قال فلو كان الامر كما زعم هؤلاء المبتدعه لم تقم بالقران حجه على المكلفين. اذا كان لا يفيد اليقين حينئذ صار ماذا؟ صار شكا، فكل لفظ يشك فيه لا سيما في باب المعتقد وكلامه في باب العقيده. ولذلك عدلوا عن القران الى العقل، عدلوا الى عن القران الذي هو ليس محلا لاخذ العقائد لانه لا يفيد اليقين، ورجعوا الى ماذا؟ الى العقل الصريح الذي هو يفيد اليقين، فقدموا العقل على اعلى النقل. قال فلو كان الامر كما زعم هؤلاء المبتدعه لم تقم بالقران حجه على المكلفين. وافادت هذه الايه الحكمه في ارسال الرسل وانزال الكتب. قوله الذي له ملك السماوات والارض اي له التصرف فيهما والجميع خلقه وعبيده. قوله ولم يتخذ ولدا كما سبق اي لكمال غناه وقيامه بنفسه وحاجه كل شيء اليه وافتقاره وقيام كل شيء به سبحانه وتعالى. قوله وخلق كل شيء، كل شيء اي اوجد وانشا وابدع، وتاتي خلق في لسان العرب بمعنى قدر، حينئذ نفسر الخلق به بالتقدير، فسر به بالتقدير. وهو كذلك داخل في معنى خلق اذا اضيف الى الرب جل وعلا، فثم تقدير ثم بعد ذلك ايجاد. والتقدير او خلق بمعنى قدر هذا يوصف به العبد، يوصف به العبد بمعنى ماذا؟ انه وصف مشترك. لكن الخلق الذي ايجاد اخراجه من عدم الى وجود هذا من خصائص الرب جل وعلا. وتاتي خلق بمعنى قدر، وتاتي بمعنى كذب كما قال سبحانه وتخلقون افكا، اضافه الى العباد تخلقون انتم افكا، وصفوا بماذا؟ بالخلق. لا يلزم من ذلك ماذا؟ ان يكونوا خالقين بالمعنى الخاص بالرب جل وعلا. اذن الخلق منه صفه خاصه بالرب جل وعلا من خصائص الرب، وهو الايجاد والانشاء شيئا لم يكن، اما معنى ذلك فهذا مشترك. وقال الشاعر لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة. كذاب كاسم كذاب، ماذا تصنع به؟ يكذب عليك. من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، يخلق يعني يكذب. وقوله وخلق كل شيء، كل شيء أي خلق كل شيء مخلوق وكذلك. فلا يقول النقائل بأن الله تعالى يطلق عليه أنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن هل دخل في النص؟ فنحتاج إلى ماذا؟ إلى مخصص إلى آخره؟ قل لا، لا يحتاج، لأن كل باعتبار السياق والمقام، يعني تفسر به بحسبه. خلق إذن خالق، كل شيء مراد به ماذا؟ المخلوق. لا يتصور عاقل عنده راحة عاقل ماذا؟ أن يكون الخالق والله عز وجل ثم يقول كل شيء، هل دخل الله عز وجل أم لا؟ هذا فساد فيه في التصور، لا يقول إنسان عنده عاقل. قال أي خلق كل شيء مخلوق، فيدخل في ذلك أفعال العبد فهي مخلوقة، فهي خلق لله وفعل للعبد، خلق لله وفعل العبد. ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، لأن الأسماء والصفات تابعة للذات يحتدى فيها حذوها، يعني يقتدى بها، فما قيل في الذات يقال فيه في الصفات والأسماء. وعموم كل في كل مقام بحسبه، كقوله سبحانه تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء أمرت بتدميره، وقوله وأوتيت من كل شيء أي من كل شيء يصلح للملوك. فلا يدخل في ذلك القرآن، خلق كل شيء ما دخل القرآن، لأن القرآن كلامه وهو صفة من صفاته، والله سبحانه وتعالى بصفاته غير مخلوق. الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله خالق وما سواه مخلوق، واضح؟ الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله خالق وما سواه مخلوق. فإضافة الأسماء إلى الذات تابعة لها، كما أن الذات ليست مخلوقة كذلك ما أضيف إليها. قال: كما في الصحيح من حديث خولة مرفوعا: من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، فاستعاذ بكلمات الله، كلمات الله. والاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلامه سبحانه غير مخلوق كما استدل بذلك أحمد وغيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: استدل الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية، استدل الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية: خلق كل شيء، خلق كل شيء. إذن القرآن شيء، قرآن شيء، إذن ماذا خلق القرآن؟ هكذا سدل، وليت ما عبر بهذا. سدل الجهمية على خلق، لكن هذا حكاية واقع، يعني حكاية واقع أنه سدل بهذه الآية، وهم لا يحتجون بهذه الآية. استدل الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية، فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه سبحانه، وكلامه من صفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه الله، ها ذاتا وصفة واسما وفعلا خالق. واضح هذا؟ فهو داخل في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه. فليس لله سبحانه وتعالى أسماء لذات لا نعت لها، فليس لله سبحانه وتعالى أسماء لذات، هذه الذات لا نعت لها، لا إنما هي مجردة. ولذلك يثبتون ذاتا مجردة، يعني لا يتصور أن توصف بماذا؟ بصفة من الصفات. ثم يقول: واجبة الوجود. ولذلك ألزمهم الشيخ السلام رحمه الله تعالى بماذا؟ أن الوجود صفة. لزم من ذلك ماذا؟ أنه قد زيد، لأنهم تحرجوا وتركوا الصفات من أجل ماذا؟ أن كل صفة تستلزم إثبات الذات، إثبات إله. فقالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الآلهة أرباب، فنفوا الصفات. بقي ماذا؟ بقي صفة ذات موجودة، إذن ذات متصفة بصفة الوجود، إذن يستلزم ماذا؟ يستلزم إثبات إله، إذن يبقى ماذا؟ أن ينفوا صفة الوجود، ولا يمكنهم ذلك، هذا متعذر، فألزمهم به بذلك. قال: أسماء لذات لا نعت لها، يعني هذه الذات لا تنعت، ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين، فإن ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان لا وجود له فيه في الخارج، لا وجود له في الأعيان يعني في الخارج، إنما هو في الذهن، سمى المعنى الكلي. كإله الجهمية الذي فرضوه لا داخل العالم، إله الجهمية ليس إله المسلمين، إله الجهمية إله خاص عندهم، كإله الجهمية الذي فرضوه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل فيه ولا منفصل عنه ولا محايد ولا مبايع. أما إله العالمين الحق هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سماواته، بائن من خلقه، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب. فتجريد الذات، تجريد تخلية الذات عن الصفات والصفات عن الذات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له، لا وجود له في الخارج، بل هو عدم ليس بشيء، ذات لا تتصف بأي صفة البتة، لا داخل العالم ولا خارجه، هذه الصفة فقط تدل على ماذا؟ على العدم، لا داخل العالم ولا خارج، أين يكون إذن؟ قال: قوله تعالى: فقدروا تقديرا أن قدر رزقه وأجله وحياته وموته وما يصلح له، ففي دليل على الإيمان بالقدر، كل شيء مكتوب، كل شيء إيجادا ومنعا فهو مكتوب، ودليل على سبق علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء وكتابتها، سبق علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء وكتابته، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. وفي البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. في رواية: ثم خلق السماوات والأرض، وأحاديث تقديره وكتابته سبحانه لما يريد أن يخلقه كثيرة جدا، وسيذكرها في باب القضاء والقدر إن شاء الله تعالى. أفادت هذه الآية عدا ما تقدم، يعني زيادة على ما تقدم، عموم ربوبيته سبحانه وتعالى وملكه وأنه الإله الحق وبطلان عبادة ما سواه. وأفادت أيضا الحث على التوكل، لأن من وقر في قلبه أن الملك لله، له الملك، إذن يدل على ماذا؟ على أن القلب يعلق بالله تعالى، لأنه لا يملك شيئا في الدنيا إلا الله عز وجل، فكل شيء من عند الله تعالى. قال وأنه المتصرف النافع الضار، لم يبالي بأحد من الخلق، إذا اعتقد ذلك لم يبالي بأحد من الخلق. وأفادت كما ذكره بعضهم أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، وإنما هو ماذا؟ محدد. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يأتي لشيء يملكه ماذا؟ فيحرقه هكذا عبثا، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، يأثم. لماذا؟ لو كان ملكه مطلقا لجاز له التصرف بأي وجه من أوجه التصرف، لكن لا يجوز له إلا على وفق ما أراد الله تعالى، فلا إسراف ولا تقتير ولا يذهب ماله هكذا. حينئذ دل ذلك على أنه لا يملك ملكا مطلقا، وإنما يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع. وأفادت الآية كذلك تحريم الإفتاء بغير علم، لأن ربوبيته وملكه يمنع من الحكم والإفتاء بغير إذنه وبغير حكمه، له الملك أو الذي يملك، إذا لا يتصرف أحد لا في حكم شرعي فضلا عن كوني دون إذن من الرب جل وعلا، وكل ذلك إلى الله عز وجل. قالوا أفادت تعدد السماوات وأنها أشرف من الأرض، لأنه قدمها، وقد تقدم كلام القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، وفيها تنزيه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين في قوله لم يتخذ ولدا، فإن الولد عادة يكون من جنس الوالد، وفيها الرد على اليهود القائلين عزير ابن الله، والنصارى القائلين المسيح ابن الله، والمشركين القائلين ملائكة بنات الله، وفيها الرد على المشركين في إشراكهم معه غيرهم، والرد على المجوس القائلين بأن النور خلق الخير والظلام خلق الشر، أثبت إلهين خالقين. قال والرد على الدهرية القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا، وفيها الرد على القدرية القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم، خلق كل شيء دخل فيه ماذا؟ أفعال العباد. وتضمن إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فإن الخالق لابد أن يعلم مخلوقه، يعني خالق هذا وصف دل على ذات وصفة وهي الخلق، هل يخلق شيء لا يعلمه؟ جواب لا. إذن بدلالة الالتزام دل على إثبات العلم والقدرة والحياة إلى آخره. قال فإن الخالق لابد أن يعلم مخلوقه، إذ الخلق فرع العلم، فلا يمكن الخلق إلا بعد العلم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيها الرد، ففيها الرد على غلاة القدرية الذين نفوا علمه سبحانه، القدرية الأول الذين كفرهم السلف وانقرضوا، فكفرهم السلف قاطبة بذلك، أنكروا العلم يعني لا يعلم شيئا. وفيها الرد على من زعم أن العرش غير مخلوق، وفيها الرد على المجبرة القائلين أن العبد لا فعل له، وأن فعله كهفيف الأشجار أو كحركة المرتعش، مثل ماذا؟ مثل ورق الشجر نطير يمنى ويسرى، كذلك ماذا؟ كذلك فعل المكلف. يعني كيف يكون التكليف؟ كلفوا بماذا؟ وأجمع أهل الأصول كغيره من الفقهاء أن المكره الذي صار كالآلة أنه غير مكلف، فإذا كان البشر كلهم كذلك ماذا؟ ارتفع الشرع، صاروا ماذا؟ غير مكلفين. المكره الذي صار آلة يعني أخذ ورمي من علو من جبل على شخص فقتلوه به، يعني جعلوا الإنسان ماذا؟ آلة مثل السكين فقتلوه به، هذا غير مكلف بالإجماع. فإذا كان الناس كلهم على هذا النحو كهفيف الأشجار ونحوها، إذن أين التكليف؟ أين التكليف؟ هذا إبطال، لذلك هذا كفر، يعتبر كفرا مالقا. قال رحمه الله تعالى كهفيف الأشجار وكحركة المرتعش، وهذا باطل، ترد أدلة الكتاب والسنة بل العقل والفطرة، فإن أفعال العباد داخلة في عموم كل المضافة إلى شيء، خلق كل شيء فهي مخلوقة، والمخلوق بائن منفصل ومنفصل عن الخالق، فليس هو فعله لا ينسب إلى الله عز وجل بل هو منفصل. قال فإذا لابد له من فاعل، إذا وخلق كل شيء، عندنا مفاصلة، عندنا خالق وعندنا مخلوق، فالعبد مخلوق أو لا؟ عبد مخلوق، إذا لابد له من فعل أو لا؟ لابد له من فعل، فعله أين يقوم؟ بالخالق أو بالمخلوق؟ بالمخلوق، واضح هذا؟ هذا مراده. قال فإذا لابد له من فاعل نقوم به وهم العباد. إذن العباد مخلوقون وأفعال العباد مخلوقة، فإذا كانت أفعال العباد مخلوقة فلا بد لها من محل، حينئذ إما الخالق وإما المخلوق، فيمتنع أن تكون ماذا؟ حالة بالخالق، تعين أن تكون بالمخلوق وهم العباد. وكل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية، يعني الذي يصفع غيره به على وجهه بكف وهو اختياري ليس كالذي يكون اضطراريا، يفرق أو لا يفرق؟ يفرق بينهما، هذا واضح لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل. قال: وقد قال العلماء أن من صار كالآلة لا ضمان عليه، مثال الذي ذكرته سابقا المكره الذي صار آلة لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه غير مكلف، تفعله التكليف، لا يخاطب لا بأمر ولا بنهي، فيلزم على قول هؤلاء المجبرة أن الناس غير مكلفين، أن الناس غير مكلفين. قالوا: هذا مما يرد أدلة العقل والنقل والفطرة، والأدلة على إثبات فعل العبد وأن له فعل حقيقة ينسب إليه على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز أكثر من أن تحصر، وفيها انتظام هذا الكون واتساقه على أكمل نظام وأتمه، مما يدل دلالة واضحة على أن له خالقا ومدبرا وهو الله سبحانه. إذن هذه الآية أراد بها ماذا؟ إثبات التنزيه، هذا بدلالة المطابقة، يسبح لله ويستلزم ماذا؟ إثبات الكمالات. قال رحمه تعالى: وقوله ما اتخذ الله من ولد، من ولد من زائدة، ما اتخذ الله ولدا، هذا الأصل، وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قوله ما اتخذ الله من ولد يعني ما اصطفى أحدا يكون ولدا له، وليس المراد ماذا؟ أنه ما اتخذ بالاعتبارين، لم يصطفي ودخل فيه كذلك ماذا؟ الولد مباشرة، يعني ما اصطفى أحدا يكون ولدا له، لا عزير ولا المسيح ولا الملائكة ولا غيره. قال: لأنه منزه عن المثل والشبيه والنظير، والولد يشبه والده، فلم يتخذ ولدا لكمال صمديته. كأن المفسر كأن الشارح هنا لم يلتفت إلى معنى الاتخاذ، وأنه مغاير لمعنى ماذا؟ لم يلد، اتخذ بمعنى ماذا؟ أراد أنه قد يتبنى المخلوق ولدا، وأراد الله عز وجل أنه نفى الولد بالطريقين، المخلوق قد يتخذ ولدا بطريقين، إما أن يكون مباشرا يولد له، وإما به بالاتخاذ، يتيم يربيه صار ولدا له، تبني كان معروفا عند الجاهلية قبل الإسلام. قال: لأنه منزه عن المثل والشبيه والنظير، والولد يشبه والدهم، فلم يتخذ ولدا لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك، لأنه يدل على ماذا؟ على أنه محتاج إليه، مفتقر إليه، يكمل به باتخاذه، هذا في شأن المخلوق أنه يكمل بماذا؟ باتخاذ الولد، كما قال سبحانه: وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، علل بماذا؟ بالغنى وعدم الحاجة والفقر، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، ففيه الرد على من زعم أن له ولدا كاليهود والنصارى المشركين وغيرهم، والرد على المشبهة الممثلة. قوله: وما كان معه من إله، أي ليس معه سبحانه شريك في الألوهية، لتفرده سبحانه بالألوهية والربوبية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره سبحانه، فيكون شريكا له. وكذا كل سلب وجد في القرآن أو في السنة، كل نفي فهو لتضمنه إثبات كمال ضده، القاعدة السابقة والتعليل السابق، والمصنف يكرر كثيرا لمناسبة الآيات، وفيه تكرار وهو جيد وحسن. وإلا فالسلب المحض الخالص ليس بمدح ولا ثناء، انتهى من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قوله: إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني إذ لو كان معه إله، إذ لو كان معه، هذه التنوين هنا عوض عن جملة، عن جملة إذ، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ، وما كإذ معنى كإذ، حينئذ إذن أي إذ لو كان له ولد. قال: لذهب كل إله بما خلق، أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، يعني فرد حصل بين ماذا؟ كل واحد منهما يريد ماذا؟ يريد أن يعلو على غيره، ويريد أن ينفرد بماذا؟ بالملك، أي انفرد به ومنع غيره من الاستيلاء عليه، فلو قدر ذلك لما كان ينتظم الوجود، والمشاهد ما هو؟ الانتظام وعدمه، المشاهد الانتظام، إذا انتظم الوجود لو كان ثم إلهان لفسد النظام، فسد السماوات والأرض، والمشاهد ما هو؟ عدم الفساد. إذن يدل على ماذا؟ على أنه ليس للكون هذا إلا إله واحد، هذا دليل عقلي شرعي جاء به الشرع. إذن لذهب كل إله بما خلق، فلو قدر ذلك لما كان ينتظم الوجود، والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي من اعوجاج واختلاف وتناقض، بل هي مستقيمة ومستوية. قول ولا على بعضهم على بعض، أي لو كان معه إله لعلى بعضهم على بعض مغالبة، كفعل ملوك الدنيا هكذا. قال فكل واحد منهم يطلب قهر الآخر، والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا بدليل التمانع، قوله سبحان الله أي تنزيها لله سبحانه، والتسبيح التنزيه عن كل نقص وعيب، عما يصفون أي تنزيها لله سبحانه عما يصفه به المخالفون للرسل عليهم السلام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى تأمل هذا البرهان الباهر الذي يبهر بهذا اللفظ الوجيز البين مختصر، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابديه النفع ويدفع الضر، لابد من هذا أن يكون ماذا؟ خالقا، وأن يكون ماذا؟ فاعلا، لابد أن يفعل، فلو لم يفعل لتعطل الوصف عن كون ماذا؟ إلها، هو قاصر. فلفاعلا يوصل، فاعلا يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضر، إذ من خصائص الإله ومن خصائص الربوبية ملك النفع والضر. قال فلو كان معه إله آخر لكان له خلق وفعل، صار مثله، كل إله يخلق ويفعل ويوصل النفع والضر إلى عابده، ولو كان ثم إله آخر حين لابد أن يخلق ولابد أن يفعل ولابد أن يوصل ماذا؟ النفع والضر إلى عابده، وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه، إذا كان خالقا وفاعل لابد أن ماذا؟ لابد أنه لن يرضى إلا بماذا؟ بالانفراد، بل إن قدر على قهره والتفرد بالألوهية دونه فعل كما قال الله تعالى، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بمن مالكهم، يعني يمزقون الأرض، كل واحد يريد ماذا؟ أن ينفرد به بملكه، أما أن يكونوا هكذا كلهم في دولة واحدة والملك واحد ثم كل واحد يريد أن يملك لا يرضى، لابد من ماذا؟ لابد من منازعة الذي يسمى بالانقلاب. قال وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم، إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلابد من أحد أمور ثلاثة، إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه ينفرد، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف بهم ولا يتصرفون فيه، فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون، وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، لأنه إذا انفرد عن الآخر دل على أنه قاصر لا يصلح أن يكون إلها، وإذا علا عليه غيره دل ماذا؟ على أنه قاصر لا يصلح أن يكون إلها، وإنما الذي يكون إلها من؟ الذي لا ينفرد ويكون قاهرا لغيره، كما دل دليل قال ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيره، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، فالفعل في ذاته متعلق بالذات والإيجاد، وهذا تمانع في الغاية والألوهية، فكما يستحيل أن يكون للكون ربان خالقان متكافئان كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودا، يعني هذا باعتبار ماذا؟ الربوبية بتعدد الرب والخالق، وهذا باعتبار العبودية الإله وتعدد الإلهين، كلاهما ممتنع. قول عالم الغيب والشهادة أن يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوه، والغيب ينقسم إلى قسمين، غيب مطلق وغيب مقيد، فالمطلق لا يعلمه إلا الله وهو ما غاب عن جميع المخلوقين الذي قال فيه فلا يظهر على غيبه أحد، والغيب المقيد ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس يعلم شيئا يخفى على غيره، يسمى ماذا؟ يسمى غيبا باعتبار من خفي عليه لكنه مقيد، فهو غيب عمن غاب عنه وليس هو غيبا عمن شهده أي حضره، والناس قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا، فيكون غيبا مقيدا أي غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لا عمن شهده، وليس هو غيبا مطلقا عن المخلوقين قاطبة. انتهى من كلام ابن تيمية. قوله فتعالى الله عما يشركون، قوله فتعالى أي على وتنزه وتقدس عما لا يليق بجلاله، فله سبحانه العلو الكامل المطلق من جميع الوجوه، علو القهر أي أنه على كل شيء بمعنى أنه قاهر له قادر عليه متصرف فيه، كما قال تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. انتهى. وله سبحانه وتعالى علو القدر، فتعالى سبحانه وتنزه عن المثيل والنظير وتنزه عن النقائص والعيوب كما قال سبحانه عما يشركون. وفي دعاء الاستفتاح وتعالى جدك، وله سبحانه علو الذات أي أنه عال على جميع على الجميع فوق عرشه، وإثبات علو سبحانه على ما سواه وقدرته عليه وقهره يقتضي ربوبيته له وخلقه له، وذلك يستلزم ثبوت الكمال كما مر معنا، مصنف يكرر ذلك لمناسبة الآيات. قال وعلوا عن الأمثال، يعني يستلزم علوا عن الأمثال والأنداد، يقتضي أنه لا مثل له في صفات الكمال، يعني كونه على عن أن يكون له ند، هذا لماذا؟ لكونه متصما به بصفات الكمال. فاسمه العلي الأعلى يتضمن تساوي جميع صفات الكمال وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص وعن أن يكون له مثل، وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. انتهى. ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.